عايزة منك إن أعيش دنيا ولا الأحلام، مش عايزة منك وعد يطلع في النهاية كلام. كل اللي طالبة إن أحس بحبة اهتمام، أحلامي أبسط من اللي ممكن يوم تتخيله. عايزة ما ترمي علي حملة بقدر أتحمله، ولو مشيت وياك طريق في الآخرة كمله. حاجات وما قلتاش، وكل مرة والمسير يحس باللي أنا فيه. كان كل شيء في حياتي صعب بحاول أسهله، كان الأمل اللي بعيشه بإيدك تقتله. اديني بس سبب أعيش عمري.